السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هذه السلسلة، حول أمارات الساعة وأشراطها، حول هذه العلامات التي أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدما عشنا أيها الأفاضل في اللقاء الماضي مع أشراط الساعة ومع أصول الإيمان بأشراط الساعة، ووقفنا مع أول علامة من علامات أشراط الساعة، ألا وهي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننتقل الآن مباشرة إلى العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى، فما زال حديثنا موصولا حول العلامات الصغرى. فعلامات الساعة وأشراط الساعة كما قال ربنا جل وعلا عنها: فقد جاء أشراطها، والأشراط هي العلامات والأمارات كما بينا ذلك في اللقاء الماضي. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. والعلامات الصغرى منها ما وقع وانتهى، ومنها ما وقع وما زال مستمرا إلى يوم الناس هذا، ومنها ما لم يقع. وبعد ذلك هناك من الفتن والملاحم بين يدي الساعة، سنعيش مع هذا بعون الله وتوفيقه، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب والثواب، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، لقد شاء ربنا وقدر أن يجعل أول علامة من علامات الساعة الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا ذلك في اللقاء الماضي بالتفصيل والتأصيل من كلام العلماء. ننتقل الآن إلى العلامة الثانية من علامات بعثة من علامات الساعة الصغرى. ماذا تكون هذه العلامة؟ وأي علامة هذه من علامات الساعة الصغرى؟ إنها علامة تزلزل قلوب المؤمنين، إنها علامة تملأ قلوب الصالحين حزنا وألما، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب على خلقه جميعا الموت والفناء بما فيهم من الصالحين والنبيين والمرسلين والمتقين، كما قال الله ذلك لسيد النبيين وإمام المرسلين: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ما هذه العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى التي أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه العلامة، ولا تعجب منها ولا تعجبي منها أختي الكريمة، هذه العلامة ربما يتعجب كثير من أحبابنا وإخواننا إليها، ولكننا لا نتعجب أبدا حينما نعلم أن الذي أخبرنا بها وأن الذي أطلعنا عليها هو حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد شاء ربنا وقدر أن يجعل وفاة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم علامة وأمارة من علامات الساعة الصغرى، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لقد أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن موته ودنو أجله علامة من علامات قرب قيام الساعة، وشرطا من أشراط القيامة، وشرطا من أشراط الساعة، كما صح ذلك وثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فعند الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك أو في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني في خيمة من شعر، فأتى إليه عوف بن مالك رضي الله عنه، فلما لقي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وبالمناسبة أيها الأحبة، غزوة تبوك كانت قبل موته صلوات الله وتسليماته عليه بعامين، لأنها كانت في العام التاسع من الهجرة النبوية المباركة، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. شاء ربنا وقدر أن يفضح فيها المنافقين والكذابين، لذا أنزل الله فيها سورة الفاضحة، أي سورة التوبة كما سماها بعض أهل العلم بهذا الاسم. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني في خيمة من شعر أو من جلد، يقول: فقال لي، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك رضي الله عنه: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعدد ست علامات ستقع بين يدي الساعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، أولها موتي، أي موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والشاهد من هذا الحديث قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: موتي، بل وبه بدأ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، بقية العلامات تأتي بإذن الله وعونه في حينها في هذه السلسلة وفي هذا البرنامج. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذه الحادثة ومع هذه المصيبة بمعنى الكلمة، إنها موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا أدري كيف تحملت قلوب الصحابة رضي الله عنهم هذا الخبر، كأني بأصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسمعون هذا الخبر، وكأن القلوب تنزع من مكانها نزعا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين هاجروا معه وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا بلدانهم وأوطانهم ابتغاء أن ينصروه، وحاربوا أهلهم، وحاربوا كل من حولهم من أعداء الله، من أبناء القبائل والعشائر ومن أبناء العائلات، حتى ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين الآن يسمعون خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني، إن الأمر كان من أشد ما يكون على أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وتسليماته عليه. مات حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما مات غيره من النبيين والمرسلين، وهذه سنة الله رب العالمين في خلقه أجمعين، كما قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يأبى الله جل وعلا ألا يجعل هذه الدنيا دار مقر، بل جعلها دار ممر. وشاء الله وقدر ألا يخلد أحد فيها، بل الدنيا نفسها إلى زوال، الدنيا نفسها بما فيها إلى زوال. تبدل السماوات وتبدل الأراضين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الدنيا نفسها إلى زوال، الدنيا نفسها إلى نهاية. فالدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر. والعاقل من فهم ذلك. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والله يا إخواني، إن أعظم مصيبة انتابت المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا جعل الله جل وعلا موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علامة وأمارة وشرطا من أشراط الساعة؟ لماذا؟ لأنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، وليس بعد الخير إلا الشر، ولا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبموته صلوات الله وتسليماته عليه انقطع الوحي من السماء، وبموته صلى الله عليه وسلم بدأت الفتن تموج موجا، وبموته صلى الله عليه وسلم ظهر الشر، يوم أن ارتدت العرب عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان موت الحبيب أول انقطاع الخير وأول نقصانه. والله يا إخواني، لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن حتى نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أيها الأحبة الكرام، أم أيمن اسمها بركة، أم أيمن اسمها بركة، وكان أصلها من بلاد الحبشة، وكانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله، ثم أعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه من اللطيف توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر رضي الله عنها. هذا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يستمر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر بن الخطاب: هيا بنا حتى نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها، لتعلم الدنيا كلها أن أكثر الناس وأن أشد الناس بل وأشد الصحابة اتباعا وتمسكا لما كان عليه رسول الله كان الصديق رضي الله عنه. كان شعاره دوما والله إني أخشى لو تركت أمره أن أزير. ويقرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانطلق إلى أم أيمن، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يصل أم أيمن كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي حبيبي، فأبو بكر رضي الله عنه يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أم أيمن. فانطلق إليها أبو بكر ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يزوروها في بيتها. فلما انتهيا إليها، أي فلما وصل إلى أم أيمن وجلس معها وسلم عليها، فانهمرت بالبكاء، بكت أمام أبي بكر وأمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطبيعي والمنطق أن يقول أحد الناس إنها تبكي لأنها لما رأت أبا بكر وعمر تذكرت رسول الله، فظلت تبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فراقه. هذا هو الطبيعي، بل وهذا ما ظنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال لها، أي تكلم أبو بكر وعمر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ظن، أي أبو بكر وعمر، أنها تبكي إنما لموت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ظن أنها تبكي لأنها لما رأت أبا بكر وعمر تذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت هذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها، قالت لهما: والله ما أبكي، والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. أنا أعلم أن ما عند الله هو خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنها تقول: لا أشك في ذلك ولا أبكي على ذلك، إذا لماذا تبكين؟ قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. انظروا إلى فقه هذه المرأة الفاضلة: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني، لما سمع أبو بكر وسمع عمر بن الخطاب هذه الكلمة فجلس يبكيان مع أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن الوحي كان لا يأتي إلا بالخير، بل وكان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردت أن تراه في أسعد لحظاته، تلكم اللحظات التي يعقبها مباشرة، أو التي تكون مباشرة بعد لقاء جبريل عليه السلام، كان صلى الله عليه وسلم يحب لقياه ويستبشر بنزوله. فنحن نحب جبريل، نحب الملائكة الكرام، ولا نعاديهم أبدا، بل من أصول الإيمان بالله، كما أننا نتكلم في هذا البرنامج عن الإيمان باليوم الآخر، كذلك من أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالملائكة، كما قال الله جل وعلا ذلك في عدة آيات من آيات القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وهذا لا خلاف فيه عند أهل الفضل وعند أهل السنة، لا يشكون في ذلك ولا يختلفون في ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يحب جبريل ويحب لقياه ويستبشر خيرا بنزول الوحي، والصحابة كذلك، حتى والله لقد طلب حبيبنا ونبينا يوما من جبريل عليه السلام وقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا. فنزل قوله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قالت أم أيمن: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهذا يدل على أن المرأة لها فهم صحيح وتعلم كم فات من البركة والخير والرحمة في انقطاع الوحي. لماذا؟ لأن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن في الحوادث كل هذا لا شك أنه من أسباب الخير والبركة والتثبيت، ومن أسباب المزيد في العلم، ومن أسباب المزيد في العلم بل ومن العلم. فكل ذلك قد انقطع بأي شيء بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام الأخيرة ينام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم على فراش التعب وعلى فراش المرض، كل ليلة عند واحدة من نسائه فيسأل رسول الله سؤالا واحدا ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمن نساؤه رضوان الله عليهن أنه يريد أن يمرض في بيت الصديقة بنت الصديق، في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فاستأذن رسول الله منهن أن يمرض بالفعل في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. لماذا؟ لما يعلمن رضوان الله عليهن من منزلة عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن لحبيبنا ونبينا أن يذهب إلى بيت عائشة وأن يمرض في بيتها رضي الله عنها. وهذه رسالة إلى الدنيا كلها لتعلم الدنيا كلها منزلة الصديقة بنت الصديق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لقد سئل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يوما وقيل له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة مباشرة دون مواراة ودون خجل، قال عائشة: فقال عمرو بن العاص: من الرجال يا رسول الله، يعني أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبوها، أي أبو بكر رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في بيت عائشة فأذن له نساؤه رضوان الله عليهن. وهنا أيها الأحبة الكرام، حمل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين رضوان الله عليها، ونام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في بيت الصديقة بنت الصديق، وأمنا عائشة رضي الله عنها ما قصرت وما فرطت، بل كانت قائمة على خدمة رسول الله وعلى رقية رسول الله وتقرأ القرآن وترقي رسول الله وتدعو الله جل وعلا أن يشفي زوجها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأيام الأخيرة يشعر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بخفة وأن الحمى قد خفت قليلا، فقام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس، فأتى إليه الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى المسجد. فلما رآه الصحابة ورآه المسلمون استبشروا أيما استبشار بقدوم النبي المختار، وفرح الصحابة بقدومه صلوات الله وتسليماته عليه حتى أجلسوه على المنبر. فجلس حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وخطب في الناس والصحابة حوله من كل ناحية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: وقال أيها الناس، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وسكت حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لا يفهمون مراد رسول الله ومقصد كلامه الشريف. ماذا يقصد رسول الله؟ وعن أي أحد يتكلم رسول الله؟ قال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه ولم يتحمل هذا الكلام، ورد عليه أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فعجبنا لبكائه، لماذا يبكي أبو بكر؟ وماذا يقصد أبو بكر؟ ومن هو المقصود من هذا الكلام؟ قال أبو سعيد: فكان أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر هو أعلمنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن العبد المخير بين الدنيا وبين الخلود فيها وبين البقاء فيها وبين ما عند الله، كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو بكر أعلمنا، ولم لا؟ وقد كان أبو بكر ينبض قلبه على قلب رسول الله، أو ينبض قلبه على نبض قلب رسول الله، أقرب الصحابة إلى رسول الله، حتى أن حبيبنا ونبينا لم ينسى فضله أبدا. ذلكم الرجل الفاضل الذي أوقف ماله وعياله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر في هذه اللحظات، وأعلن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فضل الصديق في هذه اللحظات، ونادى وقال: أيها الناس، هو جالس على المنبر في حالة من التعب والإعياء والألم، ورغم ذلك يوصي الأمة ويكلم الصحابة ويقول: أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغلق كل واحد منهم بابه إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فما من باب إلا سد إلا باب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الأحبة، ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الصحابة يصابون بحالة من الهم والغم، وبدأ الصحابة تصاب قلوبهم حزنا لما وصل إليه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد عدة أيام والأمر يشتد على رسول الله، والتعب يشتد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي إليه حبيبته وثمرة فؤاده وأشبه الناس به، إنها السيدة، ومن ألقابها السيدة، فهي سيدة نساء العالمين كما قال لها رسول الله ذلك. تأتي فاطمة رضي الله عنها، تدخل على رسول الله وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فقال لها: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فأسرها رسول الله بكلام، ونساؤه جلوس أمامهن جميعا. فلما سمعت فاطمة هذا السر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وأجهشت بالبكاء، ولم تملك مشاعرها ولم تملك نفسها. ثم أسرها رسول الله بسر آخر فضحكت واستبشرت في هذه اللحظات. وبعد عدة أيام لم تنسى أمنا عائشة رضي الله عنها ما دار بين فاطمة وبين أبيها، إذ أن هذا كله كان أمامها وفي بيتها. فسألت فاطمة: لماذا ضحكتي ثم، أو لماذا بكيتي ثم ضحكتي؟ فقالت: في الأولى أسرني وأخبرني أنه سيقبض في هذا المرض وفي هذا الوجع فبكيت، ثم أسرني أنني أول أهله لحوقا به فضحكت واستبشرت بذلك رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا أيها الأحبة، دعا رسول الله الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجهن فذكرهن. وظل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أزواجه رضوان الله عليهن. وأتى أسامة بن زيد رضي الله عنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة الكلام وهنا أيها الأحبة، وبدأ رسول الله في الاحتضار، بدأ حبيبنا ونبينا أن يحتضر، وبدأ حبيبنا ونبينا في اللحظات الأخيرة وضع رأسه على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي حبيبته وأحب الناس إليه، حتى أنها قالت: أن من نعم الله علي أن الله جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة. تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري رضوان الله عليها، حتى أن أخاها عبد الرحمن دخل على رسول الله ودخل على أختها يمسك سواكا في يده، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة فقيهة لبيبة رضي الله عنها، تفهم من النظرة ما يريده رسول الله، فرأت أن رسول الله ينظر إلى السواك، فما كان من أمنا عائشة رضي الله عنها إلا أنها قالت: أخذه لك، تريد السواك؟ وكان صلى الله عليه وسلم بدأ يثقل لسانه الشريف صلوات الله وتسليماته عليه، فأشار برأسه: أي نعم. قالت: فتناولته أخذت السواك من أخيها. تقول: فاشتد عليه فأخذته فلينته ثم أعطيته إياه فاستاك به صلوات الله وتسليماته عليه. وكانت هذه من أعظم الكرامات لأم المؤمنين عائشة، أن الله جمع بين ريقه وبين ريقها في آخر يوم من أيام الدنيا له وفي أول يوم من أيام الآخرة، وكان بين يديه ركوة ماء، فجعل يضع فيها يده ويمسح فيها جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده ويقول: بل الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخير الآن بينهم وبين الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، ثم قبض رسول الله ومات رسول الله وسقطت يده. وهنا ضجت المدينة ضجا: مات رسول الله، مات خليل الله، مات رسول الله. يا لها من لحظات، ورب الكعبة لا يستطيع اللسان أن يترجمها ولا أن يبينها، لحظات لا يتحملها القلب. فجاءت فاطمة مسرعة إلى بيت أبيها، تبكي فاطمة رضي الله عنها وتقول: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وانتهى الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فاطمة كلمة لأنس بن مالك أقسم بالله تفتت القلوب، قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله كلمات تزلزل القلوب. أطابت أنفسكم، هل طاوعتكم أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ ولكنها سنة الله التي قد خلت في عباده، كما بين ربنا ذلك. الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في حالة من الهم والغم، وهذا الصديق رضي الله عنه كان بيته في عوالي المدينة، يسمع الخبر ويأتي الصديق مسرعا إلى بيت ابنته عائشة، ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غطي بالغطاء كاملا، فكشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. أما الموتة التي كتبها الله عليك، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه ودخل المسجد يسكن الناس ويسكن عمر ويسكن علي ويهدئ الصحابة، لأنهم كانوا في حالة لا يعلمها إلا الله. فوقف أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ابن عباس: فوالله ويك أننا نسمع هذه الآية ولأول مرة. فثبت الله الأمة يومها بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الأحبة يصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذه اللحظات، ويقول أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم في المدينة كل شيء صلوات الله وتسليماته عليه. هنا أيها الأحبة الكرام أقول في الختام في دقيقة واحدة: إذا أصيب الواحد منا بأي مصيبة، بفقد حبيب أو عزيز له، فعليه أن يصبر نفسه بموت رسول الله. نعم، هو الذي قال ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبه، فليتعزى بمصيبته بي عند المصيبة التي تصيبه، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. لابد أن يصبر الواحد منا، لابد أن يصبر الواحد منا نفسه إن أصيب بأي مصيبة بموت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولله ضر القائل: فإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول: ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الله قبض نبيها قبلها، كما أخبرنا بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله سلفا وفرطا بين يديها، يعني أن يكون هذا النبي سابقا لها إلى جنات النعيم. وأما العكس نسأل الله السلامة والعافية، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر إليها، فأقر عينه بهلاكها لما كذبوه وعصوا أمره، كما فعل الله ذلك بقوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وإلى آخره، وقوم موسى إلى آخره، أي من الفراعنة ممن أهلكهم الله جل وعلا أمام أنبيائهم. ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هذه العلامة الثانية بين يدي الساعة من علامات الساعة الصغرى. بإذن الله وعونه نتكلم عن العلامة الثالثة في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.